الهتنيات لشهر كياك. هتني برنس بيانتبي سنجاني سنما نوين يواني سبشيرين زخرياس إبت شوي صاري متنان بيكو إبون تنين نوفي.